بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشند ومهربان قل هو الله أحد لله الصمد أي محمد أي إيمان دار بلي أو خداي كناوي الله خداي شي تاكو تنهايا بيها ولوها وتايا خدا ذاتي شي پاي دارو دا صلاة دارا نيازي بكزنيو هموان آتاجي أون هر او دتواند بلاو ناخوشي لابريتو پيوستيو داخوازي كان من جيب جيب كات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هيت كسي لنبو خوشي لكز نبوا هر جيز هاوتاو هاوشيوو دا صلاة داريشي ترنية كلا برانبريو بوستيتو هاوشاني بيت